الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. هذه الصدقة من تخرج من ماذا؟ تخرج من الطعام، كما في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام فرض علينا زكاة الفطر صاع من طعام. قيل له: وماذا كان طعامكم؟ قال: كان طعامنا الشعير والتمر والأقط والزبيب. كان طعامنا الشعير والأقط والتمر والزبيب. إذن هي عفوا تخرج من الطعام، والطعام هو قوت الناس الذي يقتاتون عليه. ولذا العلماء قالوا: لا تخرج من الفواكه مثلا، لأن الفواكه ليست قوت، وإنما نعم يتفكه فيها.